السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، جزاكم الله خيرا، أخلص النوايا، بارك الله لكم في الأوقات. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ كذلك سؤالين. السؤال تكلم عن ذكر الجنائز، والثاني الذي يلي عن التأويل، 46 و47 إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول المؤلف: تكلم عن ذكر الله في الجنائز. الجواب: ذكر الله في الجنائز جائز بلا خلاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه. رواه مسلم. تكلم عن التأويل. الجواب: التأويل هو إخراج النص عن ظاهره، وهو جائز في الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها أن الله له يد جارحة أو وجه جارحة أو أنه يجلس على العرش أو يسكن في جهة أو أنه يوصف بصفة من صفات الخلق. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية. الحديث: الدعاء لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. رواه البخاري وابن ماجه والحافظ ابن الجوزي. فإذا يا أحبابي، يجوز لنا بإجماع العلماء أن نذكر الله تبارك وتعالى، وذكر الله سواء كان في الجنازة أو غير الجنازة هذا جائز بلا خلاف. والله تعالى مدح الذاكرين والذاكرات وحثنا على الذكر، فإن ذكر الله فيه ثواب، لأن الإنسان إذا ذكر الله بلفظ صحيح ونية حسنة ثوابه كبير عند الله. وأفضل الذكر لا إله إلا الله، أحسن الحسنات لا إله إلا الله، أفضل ما قاله النبيون عليهم الصلاة والسلام لا إله إلا الله. لذلك إذا الإنسان أراد أن يذكر الله لا بد أن يخلص النية لله تعالى ويكون لفظه موافقا للشرع. الله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذه الآية ما فيها تقييد بمكان معين مخصوص أو وقت مخصوص أو بأوقات تانية ما فينا وهذا فينا، لا ما فيها هيك. هذا فيه لفظ بدون تقييد، فلو كنا بالجنازة وذكرنا الله هذا جائز. انظروا يا أحباب، هؤلاء ماذا قالوا والعياذ بالله؟ حرموا علينا أن نقرأ الأذكار والأوراد وأن نسبح الله أو أن نهلل في الجنازة، كما في كتاب المسمى الموت عظاته وأحكامه، يقولون فيه: لا يجوز قول وحد الله. أعوذ بالله، ما معنى وحد الله؟ يعني يقولوا لا إله إلا الله، هذا صارت حرام عندهم. شوفوا يا أحباب، قال: لأن ذلك يخالف الشريعة. أي شريعة هذه بزعمهم؟ هذه هي دينهم. أما في شريعة نبينا فهذا جائز. وزيادة على ذلك ماذا قالوا؟ ولا يشرع حمل الجنازة على سيارة مخصصة للجنائز، يعني ما تأخذوا بالسيارة، حرام بزعمهم. وتشيع المشيعين لها وهم في السيارات هذا من عادات الكفار. حرموا علينا أنه نحمل الجنازة بالسيارة ولو كان مكان بعيد، وقالوا هذه إذا لحقتوهم كمان بالسيارة لا يجوز لكم. فهؤلاء جاءوا بدين جديد لا دليل لهم، فإن قول وحد الله تذكير للناس بأن يذكروا الله وفيها إبعاد للناس عن الغيبة والنميمة وما يحصل. أنا صار معي يا أحباب كنت مرة بجنازة صدقا صار في خلاف ضمن الجنازة عم يحكوا عن الورثة وتخانقوا الأولاد في الجنازة حتى هديناهم لتفن أبوهم. وفي جنازة أخرى صاروا يغتابوا الميت ويحكوا عليه حتى نصحتهم بهذا بسمعي أنا. لذلك العلماء يا أحباب بيقولوا إذا الإنسان ذكر الله تعالى في الجنائز ليمنع الناس مثلا من أشياء لا تجوز هذا جائز هذا منه حرام. ثم ذكر الله ننتبه يا أحباب ما بده يكون فيه تحريف، فإن آه ليس من أسماء الله تعالى، ما منقول الله ولا آه، إنما نقول الله، ما بقول سبحان الله بقول سبحان الله، ما بقول لا إله إلا الله لا بقول لا إله إلا الله. الذكر لا بد أن يكون من غير تحريف. الذين يذكرون الله بدهم ما يحرفوا أسماء الله. الله تعالى قال في القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه كالذين يحرفون أسماء الله تبارك وتعالى. ومن المهم يا أحباب أن نعرف أنه يجوز لنا أنه نحن نمشي وراء أنه يجوز لنا أن نمشي خلف الجنائز، أن نذكر الله، أن نقرأ القرآن، أن نلقن الميت، نقف عند راسه ونقول له التلقين الوارد، أن نقرأ ياسين بعد الدفن ووضع التراب، وأن نعزي أهل الميت. كل هذا من الجائزات، ويجوز لنا أن نوزع الطعام لله تعالى عن روح الميت، وهذا ليس ممنوعا. وأما التأويل وهذا يعني لابد للإنسان منا أن يفهمه على وجهه. الناس افترقوا فيه واختلفوا إلى ثلاث فرق، فرقتان هالكتان، وفرقة هي على الصواب وهي على الحق، والحمد لله وفق الله أهل السنة أن يكونوا على هذا وسطا على الاعتدال. فالفرقة الأولى هي التي قالت والعياذ بالله نؤول كل الآيات، هؤلاء يقال لهم الباطنية، يعني عندهم وأقيموا الصلاة يعني يكون منيح، حرفوا كل الآيات عندهم بفسروها على الهوى، يقال لها الفرقة الباطنية. وما أكثرهم اليوم، ولو كان ما سموا حالهم الباطنية إلا أنهم اليوم كل واحد بيطلع بيفسر القرآن على هواه والعياذ بالله تعالى. من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. حرام علينا نتكلم نحن بالتفسير هيك بالهوى، انتبهوا يا أحباب. الفرقة الثانية بعكسهم تمام، قالوا حرام تأول كل الآيات، وهؤلاء المجسمة المشبهة في عصرنا ومن سبقهم، فقالوا ناخذ الآيات على الظاهر فمنعتقد أنه الله قاعد وبجهة فوق وإله إيدان مثلنا، وبيعتقدوا أنه الله له وجه جارحة وجنب وله ساق والعياذ بالله تبارك وتعالى من التجسيم والتشبيه. أما أهل السنة حماهم الله وفقهم الله تعالى إلى التأويل، لكن بدليل. تأويل ماذا؟ تأويل المتشابهات، لأن الآيات منها محكمات ومنها متشابهات، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإذا في آيات نقول محكمة وهي مرجع الكتاب، ترجع الآيات الثانية المتشابهة إليها، ويوجد ما يقال له متشابهات، يعني حتى تفسرها ما أنت من عندك أكيد، العلماء ليفسروها ماذا يفعلون؟ يعودون إلى المحكم. فلا نقول في هذه ولا في هذه إلا بما جاء فيه شرع الله تبارك وتعالى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني في ناس صاروا ياخذوا الآيات المتشابهات بفسروها التفسير اللي فيه إضلال للناس وتجسيم وتشبيه لله، فصاروا يرمون هذا حتى يوقع الناس بالتجسيم والتشبيه. الله تبارك وتعالى نهانا أن نخوض في الآيات بالهوى. فالمحكمات هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، ما لها إلا هذا المعنى، كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله ليس كمثله شيء. هذه من الآيات اللي بنقولها يا أحباب محكمات. أما المتشابه فهو ما لم تتضح دلالته، يعني بيحتمل عدة أوجه. حتى يعرف العلماء أي وجه بيرجعوا للغة وبيشوفوا كيف كان سياق الآيات ونحو ذلك، وبيعطوها معنى يليق بالله تحتمله اللغة العربية. فالمتشابه قسمان، قسم لا يعلمه إلا الله، كيوم القيامة أمتين على التمام، هذا لا أحد يعلمه إلا الله. أمتين بينزل سيدنا عيسى على التمام، هذا لا يعلمه إلا الله. أمتين خروج الدجال على التمام، هذا لا يعلمه إلا الله. أما معنى الاستواء مثلا اللي ورد في الآية الرحمن على العرش استوى، هذا يجوز للعلماء الراسخون في العلم أن يعلموه. كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم. فمعنى قول الله الرحمن على العرش استوى معناه أن الله تعالى قهر وحفظ وأبقى هذا العرش، وإلا لكان العرش هوى، ولكن الله بلطف قدرته يحفظه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، مش معناته أنه الله بيجيه فوق. إليه يعني إلى محل كرامته، لأن السماء لم يعص الله فيها، وهي مسكن الملائكة، قبلة الدعاء ومهبط الرحمات. وقال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، كيف ما توجهنا في السفر على الدابة أردنا أن نصلي السنة فهذه قبلة لنا. هون الوجه ليس معناه هذا الجزء المركب على البدن. وقال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، لما بايعوه الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت المبايعة إلا بالأيدي، إلا النساء، النساء كانت بالكلام، فعطول عهد للرسول يعني حنعمل كذا كذا ما حنعمل كذا كذا. فالله قال يد الله فوق أيديهم، يعني عهد الله فوق عهودهم، الله أعلم بما عاهدوك عليه يا محمد. وكذلك قول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، مش معناته أنه الله بيفنى إلا هذا الجزء منه، أعوذ بالله. هيك كان في ناس مشبهة قدماء قالوا والعياذ بالله. إنما معنى هالآية أنت لما تعمل خير هذا بيبقى لك بالآخرة، هيك قال سفيان الثوري والبخاري. وفي تفسير تاني نعم كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، كما فسره البخاري في صحيحه رحمه الله. لأنه لو زالت مملوكات الله فصفة الله أنه هو مالك الملك لا تزول. وكذلك قول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، مش معناه أنه الله ضوء، الله خالق النور على قول بعض العلماء منير السماوات والأرض. والتفسير الذي عن ابن عباس رضي الله عنهما الله هادي أهل السماوات والأرض لنور الإسلام، لأن الله من رزقه الإسلام نور قلبه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولتصنع على عيني، هذا عن سيدنا موسى عليه السلام، هذا مش معناته أن الله تعالى خلق موسى على هذه الجارحة، يعني أنت يا موسى بحفظي ورعايتي. وكذلك سفينة نوح أخبر الله تعالى أنها تجري بأعيننا أي بحفظنا ورعايتنا، وهكذا كل ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم من اليد والوجه والعين لا يكون معناها الجوارح، وإنما الجارحة يوصف بها الإنسان أو البهيمة أو الملك، والله تعالى ليس كمثله شيء. ويقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يبقى ذات ربك تبارك وتعالى. فإذا سئلت لما جعل الله تعالى المحكم والمتشابه، ليش ما جعل كل القرآن محكمات، منقول هذا ابتلاء من الله ليظهر للناس من يكون متبعا ومن يضل، والله تعالى يهدي من يشاء. فإذا سمعت مثلا قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق، ما بيجوز اعتقاد أنه الله الرجل بكشف عنها كما قال ذاك المجسم والعياذ بالله تعالى. وكما يوجد آيات متشابهات يوجد أحاديث متشابهة، ولكن كلاهما ماذا نقول فيها حتى نسلم يا أحباب؟ قولوا كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتني الله وإياكم على دين الأنبياء الإسلام، وختم الله لنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.